بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الرابع عشر في مذاكرة كتاب رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين من جمع العلامة النووي رحمه الله تعالى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله في باب الصبر، وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. هذا حديث أنس بن مالك ابن النضر النجاري الأنصاري رضي الله عنهم، خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عجوز، على امرأة تبكي على صبي لها، كما في رواية مسلم في الصحيحين أنها تبكي على قبر ابن لها. وهذا محمول على أنه قبل التحريم، أو أنها تجاوزت فأتت بالذنب الأعظم مع وجود الذنب الأدنى، فإن زيارة النساء للقبور محرمة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وفي الحديث الآخر لعن زوارات القبور. في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وجدها تبكي مظهرة التجزع والتسخط، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اصبري واحتسبي. فقالت: إليك عني. إليك عني، أي من شدة ما بها من المصيبة، وفي حال لم تقبل فيه الموعظة ولم تقبل فيه النصح. هذا الحديث مع ما سبق في حديث ابن بنتي عليه الصلاة والسلام أن البكاء الممنوع هنا هو البكاء المصحوب بالنحيب والنشيج، لا مجرد البكاء، فإن مجرد البكاء سبق أنه لا حرج فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد بن عبادة: أتبكي يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وقال: إن الله لا يعذب على هذا، وأشار إلى الدمع في العين، ولا إلى هذا، وأشار إلى الحزن في القلب، وإنما يعذب على الكلام، أي في الجزع والتسخط. فلما أمرها أن تصبر وتحتسب دل على أن بكاءها كان بكاء ظاهرا معه نحيب ونشيج في إظهار التجزع وعدم الصبر عند هذه المصيبة. قال: اصبري واحتسبي. قالت: إليك عني، وخر عني. مثل ما تقولون، تقول: مالك شغل، ما أصابك الذي أصابني. فانصرف عنها عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دل عظيم أنه إذا أنكر المسلم المنكر، أو نصح المسلم لمن وقع في المعصية، فاستطال ألا يتطاول معه، وإنما ينتهي. لما؟ لأمور ثلاثة: أولها أنه قام بالواجب، فإن النصح لكل مسلم حق جعله الله جل وعلا على المسلمين فيما بينهم، كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولحديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: والنصح لكل مسلم. الأمر الثاني أنه بتطاوله معها ربما تقع مفسدة أعظم، فالآن تجزعت، فربما لو طاول معها الكلام وقع مفسدة أعظم من المفسدة التي وقعت فيها. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد أو تقليلها، أما أن يأتي مفسدة مماثلة أو أعظم فالشريعة تنهى عن ذلك. وفي هذا يقول الشيخ ابن سعدي في قواعده: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يرتكب الأعلى أو يؤتى الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. الأمر الثالث، وهذه مهمة أن ينتبه لها المسلم الغيور وطالب العلم، أن يحذر من أن ينتصر لذاته ونفسه، فقد ينكر المنكر فيواجه بالعناد أو يواجه بكلام لا يليق به، فهنا المحك. إن انتصر لنفسه وقع في الهلكة، وإن انتصر لله فراعى شرع الله ومقاصد دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو تطاول مع المرأة ربما زادت في الكلام، وإنما هو أسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام، لا يقوم لنفسه ولا ينتصر لنفسه، وإنما ينتصر لمحارم الله أن تقع ولدين الله أن ينتهك. ويدل على هذا الأصل الشريف، وهو ألا ينتصر المؤمن لنفسه في إنكار منكر أو في أمر بمعروف، يدل عليه الحديث المخرج في الصحيحين، وقد بوب عليه شيخ الإسلام في كتاب التوحيد بابا، فقال: باب ما جاء في التألي على الله، باب ما جاء في التألي أي التحكم على الله. وأورد فيه حديثا واحدا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل عابد، وكان له قريب، في رواية ابن عم له، يأتي المعصية، وكان يأمره وينهاه، فوجده يوما على معصية فأمره ونهاه، أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، فقال ذلك العاصي: إليك عني، خلي بيني وبين ربي أن يصنع بي ما يشاء. فقال هذا العابد المنكر لما وجه بهذا العناد وبهذا القول: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. هنا أول إنكاره لله، لكن لما عوند حرف الشيطان إنكاره انتصارا لحظ نفسه، وهي لحظة لكن استرسل فيها مع هوى نفسه، فقال عندئذ: والله لا يغفر الله لك. قال قولا عظيما، أعظم من المنكر الذي وقع فيه الأول، فقال الله جل في علاه: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له، أي لهذا العاصي، وأحبطت عملك، أي لهذا المنكر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم هذا العابد بكلمة أوبقت دنياه وأخرى. فالأمر بالمعروف والدعوة والنهي عن المنكر يحتاج إلى فقه وإلى علم، ومداره أن يكون لله ابتداء وانتهاء، لا حظا لنفسه أو انتصارا لما ألفه واعتاده. فلما قالت للنبي إليك عني ما أصابك الذي أصابني قام عنها، أي أخر عنها عليه الصلاة والسلام. ثم إنها أعلمت وأخبرت أنه رسول الله فندمت وتحسفت، فأتت بابه وليس على بابه بوابين عليه الصلاة والسلام. ما فرق بينه وبين الناس؟ فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك، أي لما نصحتني وأنكرت تجزعي وبكائي على جنيني. فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الشاهد من الحديث للباب، إنما أسلوب حصر، الصبر عند الصدمة الأولى في بلاء موت، موت حبيب أو عزيز، في بلاء مرض، في نقص، الصبر محله وتأسيسه عند أول وقوع موجبه، عند الصبر عند الصدمة الأولى. دل على أن الصبر الذي يأتي بعد ذلك من كماله لا من أصله، وإنما الصبر الذي يتأسس عليه ما يكون عند فجأة المصيبة. والمؤمن عند فجأة المصيبة له فيها أحوال، فحال قلبه أنه يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وحال لسانه أن يلهج إلى الله بالثناء وبالحمد وبالاسترجاع، وحال فعله أنه لا يقع من حاله وفعله أمر يغضب ربه منه عند هذه الصدمة أو عند وقوع موجب الصبر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. الله أكبر، نسأل الله العظيم من فضله. ما لي للمؤمن، وفي رواية للمسلم، عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا. ومعنى صفيه أي حبيبه الذي تعلق به، يشمل الوالد مع ولده والوالدة مع ولدها، يشمل أيضا ابنه أو بنته، دنوا أو بعدوا، يشمل أيضا زوجته، يشمل صديقه، كل من كان له صفيا. وكلما اشتدت المحبة والصفاء وكلما كان الأمر أعظم، إلا أنه إذا صبر على هذا القبض وعلم أنها من الله، أن الله يجازيه بالصبر الجنة. نسأل الله الكريم الواسع من فضله فردوسه الأعلى منها. والحديث ظاهر جدا في فضل الصبر عند فقد الأحبة. الصبر يكون في السراء ويكون في الضراء، لكنه في الضراء أظهر، يصبر عند وقوع الضراء كما يقع الصبر عند وقوع السراء، فلا يستطيل ولا يقابل هذه السراء بالأشر والبطر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أحمد والطبراني والحاكم وغيرهم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: إني أخشى أن يصيبكم داء الأمم قبلكم. فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم قبلنا؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر في الدنيا والتباغض والتحاسد ثم البغي ثم الهرج. هذه السبعة خافها علينا صلى الله عليه وسلم، ومرنا حديث: والله لا الفقر، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم، وبعدين فتنافسوها كما تنافسوها ثم فتهلككم كما أهلكتهم. فمن احتسب عند الله عز وجل قبض صفيه، أي موت صفيه وخليله الذي يحبه وتعلق به، كان له من الله عز وجل الجنة مقابل الصبر، ثوابا من عند الله وتكرمة. وانظروها في ضدها، في من لم يصبر وش يسوي؟ يتجزع ويتسخط بقوله وبقلبه وبحاله. من حاله أنه ربما يقتل نفسه وينتحر، وش يبي بالحياة عقبها؟ وهذا يكون عند الكفار ويكون عند ضعاف الإيمان، كل هذا لأنه لم يصبر. وفضل الصبر كما سبق أن الله عز وجل يولي عليه الجزاء بغير حساب. لما؟ لما قام في قلبه واعتقاده أن هذا البلاء من الله، فرضي به وسلم له واحتسبه عند الله. ومعنى احتسبه، الاحتساب هو هذه الحركة في قلبه، حركة في قلبه بأنه لما علم أن هذا من الله رضيه ورجى من الله خلف ذلك، خلف هذا الأمر، فهذا من الاحتساب. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، في هذه الثلاث كلها غفر له ما تقدم من ذنبه. احتسابا أي احتسب في قلبه وفي نيته وقصده أجر وثواب هذا العمل على الله، وهذا من كمال إيمانه في هذا الاستحضار. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى. كان عذابا أو كان عذبة؟ عذابا، عذابا. أبشر أبشر، استرح ونعلمك إياها. كان عذابا أو عذبة؟ عذابا. وأنت؟ ما في عذبة؟ نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. هذا حديث عائشة أم المؤمنين، أم عبد الله الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وعن أباها، وعن سائر الصحابة رضي الله عنهم، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون. الطاعون يراد به أحد أمرين، فأما بأل الاستغراقية فهو كل وباء يعم يسمى طاعون، ومن تواليها الكورونا، وباء عام، والكوليرا، والجدري، وأمثاله، كل وباء عام يسمى بالطاعون. ويراد بالطاعون بأل العهدية، الاستراقية العهدية، مرض تتنقله وتسبب في نقله الفئران والجدران والجرذان، ويحصل من جرائه موت وهلاك كثير. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان عذبة، هذا محفوظ للحديث في نسخة الإخوان، إنما كان عذابا بعثه الله على من قبلنا. فالله جل وعلا يعذب من شاء بما يشاء، لا ظلما من الله لعباده حاشا وكلا، ولكنه إما مقابلة لذنوبهم، وإما ابتلاء على أعمالهم. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع، سبحانه لا إله إلا هو. قال: وإنما هو رحمة على هذه الأمة، فإذا وقع البلاء العام، الوباء العام، ومنه الطاعون، فهو رحمة على هذه الأمة، يعني أمته عليه الصلاة والسلام. وذكر ما وجه هذه الرحمة، هو مقابلة هذا الوباء العام والبلاء العام بالصبر والاحتساب. كيف يفعل ذلك؟ إذ علم أنه من محض تقدير الله وقضائه وقدره، فيرضى، مثل ما تسمعون من الشيبان والكبار العقلاء، ما جاء من الله فحياه الله، رضاء بما يأتي من عند الله، ما هو بيقولها من طرف لسانه. يا أخوان، بعض الناس يكررها من طرف لسانه، وأما ما في قلبه من التجزع والاعتراض، أو ربما يظهر ذلك على حاله وفعله ما يناقض ما نطق به في لسانه. وذلك أنه لا يصيب المؤمن وهو في بلد فيرضى ويسلم، يصبر حتى إما أن ينجلي أو أنه يصيبه من هذا الطاعون بقدره، إما بمرض أو بهلك، فيكون له عند الله هذا الثواب العظيم بأن له الجنة وأنه رحمة. ويدل على ذلك ما جاء في حديث أبي عبيدة رضي الله عنه، عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، وكان قائد عمر على جيوش المسلمين أين؟ في اليرموك، في بلاد الشام، قبل اليرموك في بلاد الشام، وأصابهم طاعون عمواس، وهي قرية في بيت المقدس، هلك فيها كثير، حتى حزر من هلك فيها ومات 36,000، من الصحابة وحدهم 6,000. ظن عمر بأبي عبيدة أن يفوته، يبيه، ليه يبيه؟ لماذا يريد عمر أبا عبيدة؟ يستعين به على هذه المسؤولية العظيمة التي أنيطت به. كتب عمر لأبي عبيدة أن اقدم علينا، فأرد أبو عبيدة على ظهر كتاب عمر أن سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل الطاعون وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به نزل بأرض فلا تقدموا عليها. قال: والسلام. ففهم عمر مراد أبي عبيدة. وش قول أبي عبيدة؟ لن يقدم قول عمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم. بكى عمر أن أبا عبيدة فاته لهذا الأمر، وهذا ما يسمى الآن ب بما يسمى بالطب الوقائي، الطب الوقائي، بأن لا يقدم الصحيح على الممرض ولا الممرض على الصحيح. ألا لا يقدمن ممرض على مصح ولا مصح على ممرض، في قوله عليه الصلاة والسلام: فر من الطاعون فرارك من الأسد. فمن صبر واحتسب ذلك كان له هذا الثواب عند الله بالجنة. كم مات من أحبتكم في كورونا، من أقاربكم؟ ما أظن عائلة إلا فجعت، فالشأن بالصبر. وقبل كورونا سنة السخنة الأولى والثانية، متى يا الفعيمة السخنة الأولى؟ يتسمى عند الناس سنة الرحمة، سنة 1337 من آثار الحرب العالمية الأولى، وسنة الرحمة الثانية الحرب العالمية الثانية 1354، وعند بعضهم 57، من جراء الجدري، فمنهم من أصابه بالعمى ومنهم من قتله. أصبروا أصبروا، نفتح المجال إن شاء الله. فالصبر شأنه عظيم، وفي سنة 1337 التي سماها الناس تيمنا بسنة الرحمة لكثرة من مات فيها، أصيبوا بالوباء بمرض الكوليرا من جراء الحرب العالمية وما مات فيها من الملايين وما جاءت به الريح من أجداثهم وروائحهم. مما ذكر المشايخ لنا أنه وقع في بلدنا في عنيزة، وكان عالمها وقتئذ الشيخ صالح بن عثمان القاضي، شيخ الشيخ بن سعدي، متوفى عام 1351. فإن هذا الوباء استمر 3 أسابيع، ما هو بسنة أو نصف مثل كورونا، 3 أسابيع. وجيء بيوم واحد بنحو 60 جنازة في الجامع، حتى تأخرت الصفوف، والشيخ واقف مع على عصاه ينظر بعد الصلاة حتى استوت الصفوف، فنظر في الجنائز ثم نظر في الناس، قال: أيها الناس، من مات له ميت فليصلي عليه في مسجده، لا تفجعوا المسلمين. فبكى الناس ولهجوا إلى الله عز وجل برفع البلاء، فرفعه سبحانه. الشاهد أن هذا البلاء من الله، لا ينزل إلا بسبب، وأعظم أسبابه ذنوبنا وغفلاتنا، ويرتفع بالاحتساب وبالدعاء وباللجأ إليه سبحانه وتعالى. من صبر له عند الله عز وجل الجنة. فالطاعون عذاب على من قبلنا، وهو الوباء وهو رحمة لهذه الأمة إذا آمنت وصبرت واحتسبت عند ربها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. هذا حديث أنس بن مالك في نوع آخر من أنواع الصبر، ما سبق في الصبر بفقد الحبيب، فقد صفية، وجود البلاء، المرض. هنا إذا بلي المؤمن بفقد حبيبتيه وحبيبتاه عيناه، وهذا يدل على عظيم نعمة إيش؟ البصر، ولا يعرفها إلا من أحس بتجربة ضدها. من ابتليته بفقد حبيبتيه، إذن هذا بلاء، فصبر عوضته بهما الجنة. وهذا ما هو بخاص بالحبيبتين كما يظهر من عموم الأدلة، بل بكل عضو من الإنسان ينتفع به، بسمعه، بلسانه، بأعضائه أو بمنافع الأعضاء. العضو معروف، العين عضو، ما منفعتها؟ البصر. السمع، الأذن عضو، منفعتها السمع. اللسان عضو، منفعته إيش؟ البربرة، صح؟ ها؟ الكلام. لكن والله من واحد واحد وظف هذه الأعضاء في غير ما يحبه الله، فوظف سمعه في سماع الحرام، وبصره في النظر إلى الحرام، ولسانه في قول الحرام أو نقله، وهكذا سائر الأعضاء. عضو له منفعة، وهذا لأن العبد من صنع الله وخلقه، فتبارك الله أحسن الخالقين. فمن بلي بفقد عضو أو بلي بفقد نفس فصبر. أسباب هذا البلاء مرض، وباء، حادث وغيره، فإذا صبر فإن جزاءه له عند الله أن الله يعوضه بذلك الجنة. وهذا هو المقتضي لهذا العموم، أنه ليس خاص بالعينين، وإنما ذكر نعمة البصر لأنها من جلائل النعم التي يحسها المخاطب إذا خوطب بها. ويروى في الأثر في أخبار بني إسرائيل أن عابدا من عبادهم عبد الله 600 سنة لم يعصه مرة، فأماته الله ثم بعثه، قال: عبدي، أدخلك الجنة بعملك أم برحمتي؟ قال: بل بعملي يا ربي. وش عنده يا أخواني؟ عنده زود، عنده رهى، تقول أنا عام 600 سنة ما عصيت الله. واحذروا الزهد والرهاء، يا من توفق للطاعة وتوفق للعمل الصالح. يجيك الشيطان يكبرها، ايه ما شاء الله عليك، عز الله أنت السنافي، أنت الرجل، الناس يلعبون ويلهون وأنت محافظ. هم من يكبرها في نفسك لما تصدد هل تذبه ولا لا يا أخواني. وأبواب دخول الشيطان أبواب خفية. قال أدخلني الجنة بعملي يا رسول الله، فيقول الله جل وعلا لملائكته إيتوا بعمل 600 سنة فضعوه في كفة الميزان، وأتوا بنعمة واحدة نعمة البصر في كفة أخرى، فطاشت نعمة البصر بعمل 600 سنة. عرف هذا العابد قدره، قال ربي أدخلني الجنة برحمتك، قال الآن. وهذا يدل على فضيلة وشأن نعمة البصر. ومن بلي بفقد البصر في صغره فإن ربي يعوضه منافع في الدنيا تعيضه عن البصر، عن فقد البصر وعن غيره من الذكاء والفطنة والانتباه. ولهذا تسمعون من أكفة يصلحون الساعات، ليه؟ العمى ما هو بعمى البصر ولكن عمى القلب. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإذا بلي العبد بفقد البصر في كبره أصيب بفاجعة، كيف كان ثم كيف صار. ولهذا ربما ارتدت عليه في نفسه في أشياء. المؤمن يصبر ويحتسب عند الله ذلك فيرضى ويحمده، وله من الله هذا الثواب الجليل بأن الله يعوضه بهما أي بحبيبتيه الجنة. وكذلك لو فقد إحداهما فالمناط هو الصبر. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصبر وحسن القول والقصد وصالح العمل، وأن يحيينا حياة طيبة ويتوفانا وهو راض عنا غير غضبان لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. سم، وين اللي يسأل تو؟ سم السبع اللي إيش؟ أي نعم، في قول النبي عليه الصلاة والسلام أحذركم داء الأمم قبلكم. قالوا وما داء الأمم قبلنا؟ فذكر سبعة تراها كلها فينا يا أخواني. ذكر الأشر والبطر والتكاثر في الدنيا والتباغض والتحاسد، ثم البغي. يعني هذه الخمسة وش تجيب؟ البغي وهو الظلم والعدوان والتعدي، ثم الهرج. وش الهرج؟ القتل. ما يأتي القتل له مهيجات، فهذه الستة هي مهيجاتها. هذا داء الأمم قبلنا، والله أعلم. سم أثابك الله. ذكرت الوقاية، فهل الوقاية خير من العلاج؟ مبدأ صحي، هذا مبدأ شرعي قبل أن تأتي به وزارة الصحة. الوقاية خير من العلاج مبدأ شرعي دلت عليه أدلة كثيرة سمعتم بعضها، فهذا مما جاءت به الشريعة وسبق به هذا الدين في حفظ أهله وحفظ العباد والبلاد. نعم. سم نجدم الشايب عليك، أنت شايب ولا ولد؟ أنا مثلك. لا ما أنا مثلك أنا. اسلم. يعني هل الأخذ بالأسباب من التوكل؟ لا، الأخذ بالأسباب من التوكل. فعل الأسباب التي أمر الشارع بها من التوكل، لكن الإفراط في التعلق بالأسباب يضعف التوكل، والتعلق على الأسباب وحدها يقدح بالتوكل. لاحظتم يا أخواني؟ إذن الأخذ بالأسباب الشرعية من التوكل، والإغراق في الأسباب والتكلف بها يضعف التوكل، والتعلق بالأسباب وترك المسبب يبطل التوكل. فهذه المراحل الثلاث مهمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.